بس وداع لي في مجلات العصر وين هو له أو كان الحكم اتفاقا أو كان الحكم اتفاقا بأن لا يكون هناك ما يفتح التنافي بينهما في أي مادة بل في مادة مخصوصة كالمنافاة بين الزواج والكتابة في إنسان يكون أسود غير كاتب أو يكون كاتبا غير أسود أيها ما في الأعراف فرض أنهم توافقوا صدفة ما هي من أصلهم ما بشي تلازم واقع بينهم وتسمى المنفصلة على الأول عنادية وعلى الثاني اتفاقية هذه ما بلا صدفة هذه وقع فيها التنافي عنادا كان في أحدهما ما يقتضي النفور عن المادة الأخرى أيوة كان في إحداهما ما يقتضي التنافي بينه وبين المادة الأخرى وسواء كان الحكم بالتنافي أو برفع التنافي صدقا وكذبا كما في الحقيقية هذا الحقيقية التنافي بينهم في الصدق والكذب هذه تسمى مانعة الجمع والخلو معنى الصدق أنهم ينتفي أن يصدقان على شيء واحد سواء والكذب يمتنع أن يخلو الواقع منهما أن يسلم عن شيء يمتنع أن يخلو الواقع منهما يعني قوله في الصدق يعني يمتنع أن يصدقا على شيء واحد وقوله في الكذب يعني يمتنع أن يسلبا عن شيء واحد يسلبوا الاثنين ما هو زابر يخلو منهم لو هذا معنى منع الخلو هذا معنى منعة الخلو ها؟ زوج أوفر لعنك منعة الخلو والاجتماع هذا الشيء ما أن يكون زوجا أو فردا ما هو زابر يجتمع في شيء جوه زوج وفرد ولا هو زابر يخلو العدد من أن يكون زوج وفرد لا يمكن أن يجتمعا ولا أن يكذبا جميعا لا هو زابر يجتمع جمعا في شيء واحد جوه عدد لا ممنوع أن يكون هناك عدد جوه زوج وفرد في حالة واحدة ولا بشي عدد لا يجوه زوج ولا فرد سواء لا واحد ومخصوص هذا تنافي لما قلت رقيب الواحد إني عجل زي تنافي ما هو لا فرد ولا واحد ما هو لا فرد ولا ما هو عدد لا عدد عدد وكشور ما في العدد عدد تنافي زي تنافي نعم يعني انا عايز اقول لك يا تنافي صدق انا غالبا دي اقول على الزوج او برد على التنافي صدق انا غالبا وش ديو التنافي صدق انا وكذا معنى التنافي صدق انهم لا يصدقوا على شيء واحد معنى الكذب انهم ما ينتفوا من شيء واحد كما قلنا في العدد هذا العدد اما ان يكون زوجا واما ان يكون فردا فلا يمكن في عدد أن لا يكون زوجا ولا فردا يخلو منها جمعة ولا يمكن في عدد أن يكون زوجا وفردا في جمع فيه جمعة هذا اسمها الحقيقية علاش المنفصلة الموجبة ما هي مشكلة ما هي مثال كما في الحقيقية قلنا لك سيدا ما يصدقوا جمعة ولا يكذبوا جمعة وش ماله سواء امتنع اجتماعهما وامتنع خلوهما سواء ها يا ذاك نجح ذا عندك ما بلا اللزوم التنافي بين الشيئين اما ان يكون عنادا بان يكون في احد الطرفين ما يقتضي الانتفاع الاخر هذا يسمى عناد او ما بلا صادف جاومهم متنافي ما هو لان بينهم لان في مادة احدهما ما يقتضي الانتفاع الاخر وغر وين عادك هذا ها؟ طلعون زيادة. أو أحدهما إما صدقا فقط كما في مانعة الجمع يمتنع أن يصدقوا بس من يخلو منهم الشيء بأسفل إيه هذا أن يكون أبيض أو أسود هذا يصبر يجوه لا هو أبيض ولا هو أسود يجوه أحمر أو كذبا فقط كما في مانعة الخلو هذا إما لا شجر وإما لا حجر ذا هذا يمتنع الخلو منهم فأسبر يجمع الإنسان ها يعني ما يصبر يكذبوا جمعا ما يصبر يكذبوا جمعا حين قل هذا هذا جمع حين قل هذا أنت وش هو الأول انت عندك ما يصدقوا جمعا ولا يكذبوا جمعا مانعة الجمع والخلو والصدق إنها ما يصدقوا جمعا والكذب إنها ما يكذبوا جمعا ويصبر يصدقوا سواء الإنسان مثلا هو غير الشجر وغير الحجر ولا أو ما هو جابر يتبع من شيء هو لا هو غير الشجر ولا هو غير الحجر يبدو عدم سواء أم ما داري وش يعني ما يعني إما أن يكون تمنع الخلو والاجتماع ولا تمنع الاجتماع ولا تمنع الخلو بس هذا معنى الكذب معنى الكذب أنها تمنع الخلو يعني لا يصح أن يخلو منهما كلاهما ما الجمع بأس بريد جمع فيه سيدة الله شبرنا هم وابناء الهدو وارتان وقيامه قامة ولا خلاص ويش تقول الاجتماع المتوكل لا يجون لا أنت شجر ولا أنت حجر دواء كما في مانعة الخلو وسميت الأولى حقيقية لأن التنافي بين طرفيها أشد منه بين طرفي الأخريين لأنه في الصدق والكذب معا مجتمعان دواء فهي أحق باسم المنفصلة بل هي حقيقة الانفصال والثانية مانعة الجمع لاشتمالها على منعه بين طرفيها هذا عدا أقوى من الذي منعت ليش الخلو والثالثة مانعة الخلو لأن الواقع لا يخلو عن أحد طرفيها وربما يقال مانعة الجمع ومانعة الخلو على التي حكم فيها بالتنافي صدق وربما يقال مانعة الجمع ومانعة الخلو على التي حكم فيها بالتنافي صدقا وكذبا الحقيقي الحقيقي المنفصل مطلقا ديك في مانعة الجمع بنقول مانعة الجمع فقط ولا مانعة الجمع للخلو ولا مانعة الخلو للجمع وإذا هي قصدها إن إحنا بأسفر نقول فيها في ديك الأولى الأولى نقول فيها مانعة الجمع والخلو مطلقا بغير ما نقول فقط فقط هو المتصل الحقيقي قال ما قال ما عدا الجمع والخلو ما عدا الجمع ما عدا الخلو ما عدا الجمع الاول ولا كان الاول ما عدا الجمع الاول احنا اذا قلنا ما عدا الجمع ما عدا الخلو ما قال ما قلت فيها مانعة الجمع اشتي هناك انه ذكر في الاولى انها ايش لا ابزر لا ما قال كذا قال كان الحكم بالتنافي بينهما صدقا وكذبا اسمع وارجع قال عطعها اسم غير ان احنا نقول انها محكوم فيها بالتنافي صدقا وكذبا انه ما ذكر فيها بلا ذكر في الثانية انها مانعة الجمع ومانعة الخلو قال عباس بن نسميها باسم وهنا احنا نقول مانعة الخلو ومانعة الجمع ايه تمام ايه سميها مانعة الجمع ومانعة الخلو. ما هو مانعة الجمع بس، كما أن ديك الثانية تسمى مانعة الجمع فقط، وديك مانعة الخلو فقط، وديك نسميها مانعة الجمع ومانعة الخلو بإطلاق غير فقط فقط. وبهذا المعنى يكون أعم. أعم من مانعة الجمع فقط ولا مانعة الخلو فقط؟ نعم يكون مصلحة صحيح. وبهذا المعنى تكون أعم. يا نعم. والمراد بالتنافي في الصدق ألا يصدقا معا على شيء، يعني وفي الكذب ألا يسلبا معا عن شيء. يعني شيء بفلس المانعة الجمع الجمعة. إيه وهوش معنى حين يقول لك التنافي في الصدق ولا التنافي في الكذب؟ قال معنى إنه في الصدق إنه ما يجبر يصدقوا جمع، التنافي في الكذب إنه ما يجبر يخلو منهما جمع. فمنفصلة أي فالقضية تسمى منفصلة، وقد أشير إلى أنها 12. ليش؟ حقيقية وموجبة وسالبة وزومية واتفاقية. أربع في ثلاثة، في ثلاثة، ثلاثة المنفصلة الحقيقية هو مانعة الجمع ومانعة الخلو، 12 واحدة. سمت؟ سواء؟ الحقيقية وش اسمه يعني؟ ها؟ موجبة، موجب، موجبة وسالبة وزومية واتفاقية. أربع في حقيقية، حقيقة منفصلة، مانعة الجمع فقط، مانعة الخلو فقط. نعم. الأول. أنا. وال. ها؟ كل هذا 12 قسم منفصل. نادي المتصلة قلنا واحدة بس من أول شيء. هذا مثل لأنك وعد على تمثيله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فتكون إذا والتحقيق على ما هو المشهور، والتحقيق أنها تنقسم إليهما نعم، وإلى المطلقة دي لا قيدت بالعناد ولا قيدت بلاش يتفقلوه في الواقع واحدة منها ما تخلو عنه في الواقع واحدة منهم في واقعة، لكن يصبر تقيدها باللفظ تقول عنادا أو تقول اتفاقا ولا تسكت جاوب دي ثلاث سواء. ايه فتكون اذا 18. كانها ما بالاتفاقية ونادي ولا جيد وحده جيد لها 6 اجزاء. ما كان قد 12 قسم من ضرب كم دي كم؟ أربعة في ثلاثة. أربعة في ثلاثة. هذا الحين ضرب أربعة في أربعة. ها؟ اثنين في ثلاثة. لا هي تنزل كثير من أجسام هذا المطلق أو وضربوا بيطلع لك ثمان. أنا جاري وشعر كمان ها موجبة وزالبة وأنادية واتفاقية ومطلقة ومطلقة كم؟ وما نحن نجمع معه الخلوص وزارك ثلاث ثلاث في كم؟ ثلاثة في ستة بلا من تعمل كل واحدة بتدور مع ذلك جمعة ولا ما نسافر الضرب يعني وش بنفتح الضرب؟ وليه ما تعرف؟ حين قلت متى بنفتح اثنين؟ جاء وقلت أنت أربعة في ثلاثة وجي أربعة في أربعة قالوا لا مبلغ الحين اثنين في ثلاثة. لا أنا موجبة ثالثة عنادية اتفاقية مطلقة. زيد في الشقة الثانية مطلقة. زيد في الشقة الثانية رقم. زيد في الشقة الثانية رقم مطلقة. ما بلدنا ندنا ندنا نعكس الضرب فيها. هيا جواب حاكم وهي منفصلة حكم فيها مثال الحقيقية وهي منفصلة حكم فيها بوقوع المنافاة أو لا وقوعها في الصدق والكذب معا موجبة دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا إلا عدا منا لا ليش البكة صدق لا جائماً قرينا على موجبة قال الحشي إن مغرب عليها في نسخة الإحنا قال ما بش ما عب شي دائماً قال إن مغرب عليها يعني كان تشكلها بطبع على أنها يا جاء وهذا يستلزم كل ما لم يكن هذا زوجاً كان فرداً وش قال ابنه ابن الأول قدو من في ما كان هذا العدد زوجا وقلت له الحين لم يكن هذا زوجا هو عين نقيض ها عين نقيض الأول عين التاريخ نقيض وكل ما لم يكن فردا هذا نقيض التالي نعم كان زوجا عين مقدم نعم وكلما كان زوجا ايوه عقدنا ايه عين عين عين عين مقدم معنا التالي وتقالب ايوه ولا ما نجرب نقول الاثنين وكلما كان زوجا لم يكن فردا وكلما كان فردا لم يكن زوجا اربع متصلات وعلى يا سيدي أنا الحين متصلة كنا بتفرعنا من المنفصلة متصلة بتفرعنا من المنفصلة إيه يعني حكم معجم من التفريع قال لي أن عين كل من المقدم والتالي يستلزم نقيض الآخر هذا المتصلات جوا من هنا سواء الاستلزام جوا من هنا الحين جندوا ما بتفهم ولا تندبوا شو تعب لا لوازم لوازم لها ما هي تقسيم لها لوازم لها يلزم لوازم لها ما هو تقسيم لها يلزم منها قال بيلزم حاجة باجلة لا تكذب ولا لا يجي إيه وإلا كذبا معا وإلا صدقا معا إيه وهلو ما لو ما نقول لو ما نقول إن زيه مستلزم النقيض زيه ما هو جاو بينهم إيش تنافي نعم بينهم تنافي إذا ما به إلزام إلزام في الواقع بين هذا ونقيضه ديه يا أخي أحط زيه وزيه أنا إياه وارجع أقول بينهم تنافي ما هو زابر تنافي إلا إذا زيه متلازم معاه نقيض زيه وزيه متلازم معاه نقيض زيه ولا ما بالتنافي في الواقع. عندن جاب المتصل به لأنه يبين التزم بالتنافي في الواقع. سواء ابزرها بمثال ما يجوا بينهم تنافي يصير بقى يخترب ما بلا صدفة ما بينهم الزوم. أيام الزوجية والفردية بينهم تنافي في الواقع. يعني الزوج مستلزم النقيضة ليش؟ الفرد هو لا فرد سواء. والفرد مستلزم النقيضة الزوج هو لا زوج. قال لك وإلا لازم صدقهما معا. لو ما نقول انده كل واحد لازم منه نقيضة الثاني وليش بروس دقو جمع يجعوا في مكان واحد ما دام ما ديهم لازم النقيضة غير قبل لا إذا ديهم لازم النقيضة غير ما إذا برجم عليه يجمع سواء يجمع الشيء نقيضة عين. ونقيض كل منهما يستلزم عين الآخر وإلا لزم كذبهما معا. العين يستلزم النقيض والنقيض يستلزم العين ولا في ذيك الأولى ولنزم الصدق وفي ذيك ولنزم الكذب جمعا. يا نقيض هو عكسه لا تدخل عليها لا زوج لا زوج وثالثة ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساوية. ما هو كلام صدق يعني شفتوا هذا رفع التنافي الحكم بالتنافي في الأولى يعني حكمنا بالتنافي وفي دهاش سيب التنافي الحكم برفع التنافي ما بالتنافي بين دول الاثنين بين الجملتين سواء ما بالتنافي بينهم. وهذا يستلزم وهذا يستلزم ليس البتة إن لم يكن هذا العدد زوجا فهو منقسم بمتساوي. هذا الفصل ما هو يعني ما هو صحيح هذا الكلام قولك إن لم يكن هذا العدد زوجا فهو منقسم بمتساوي هذا كلام غير صحيح سواء. هذا كلام غير صحيح قلنا ليس هذا الكلام صحيحا. سابري إذا ذيها العدد ما هو زوج هو منقسم متساوي لأن منقسم متساوي أنه الزوج كان يقول إذا ما هذا العدد زوج هو زوج أنا كذب هو زوج أجبر ده المجبر وإيش قلنا له قلنا ليس البتة ليس هذا الكلام صحيحا ليس هذا الكلام صحيحا وهو أن إذا كان هذا العدد زوج فهو منقسم متساوي إلى آخرها ليس إن كان هذا العدد منقسما متساويا فهو زوج نفسها ما بلا عصدها مثل الأول ها؟ أيوة لأن احنا حكمنا بسلب التنافي بين الجملتين يعني الكلام الأول صدق هو سلب التنافي ما بينهم تنافي تمام؟ قبل أن نعلمكم أن الكلام ما هو صحيح لجل نزل به يجبر نزل به إيش؟ يا لا كلام صدق وأي ما صدق عاد نفسه استلزم الأشياء ذي بامن فيها يعني لو ذاك الكلام صدق ونلزم منه ذا الأمور لو ذاك الكلام معني ثابت ما به نفي بل به ايش ما به منافع بل به عكس المنافع ما سلبنا المنافع ما سلبنا المنافع بل كان به منافع ونتلزم ذا اللواج ايه لكن هذا نقول في آخر الجملة إذا قبل ما ندخل السبب إما أن يكون هذا العدد زوج أو منقسم متساويين هو معنى المنقسم بين المتساويين هو معنى الزوجية صادقة هلا كنت كلامنا هنا قل ذيها وبين غيرين ماذا ولا ما إما أن يكون ذا ذا بدر الدين ولا بنت دجلاج الكلام ولا واحد من ذا واحد من أمس ليش بدون ما يسمى بلا واحد؟ ايوه انا اقول اما واما بلا واحد لا احد شيء ايضا. ومثال ما نعت الجمع وهي منفصلة حكم فيها بوقوع المنافاة او لا وقوعها في الصدق فقط موجبة دائما اما ان يكون هذا شجرا او حجرا وهذا يستلزم كلما كان هذا شجرا لم يكن حجرا هو صدق وكلما كان حجرا لم يكن شجرا متصلتان الا واجب يلزم من المنفصلة يلزم لها متصلة ما هي هي متصلة ولا هي قسام لها لوازم لها لوازم الاستلزم الاستلزم ايه يلزم منها متصلات وهي دي بتصحح تصحح المنفصلة ها ايه متصلة دائما بشيء موجبة قل دائما إما أن يكون هذا شجرا أو حجرا هذا به منفصل أنا ما بلا أقول لأني واحدة منهم أنا حكمت أنت بالتنافي ما دائما ها على طول يعني هذا شو خلاص شجر واحد ها والله شجر واحد وده عنك منع الصدق ما واسمه قال في منع الجمع لا هي عنده دائما دائما منعت الجمع ما منعت الخلود مش مالك هو دائم كذا يا ما بيصبر يجمع أما إنه يصبر يخلو منهم بيصبر تمام دائما ما يصبر يجمع وش يجوش شجرة أو حجرة في حالة واحدة تمام ما بيش اللازم نمشي اللازم اللازم الشيء الأولى معنى إما أن يكون هذا شجرا أو حجرا لازم له منه متصلتين فقط تمام كلما كان هذا شجرا لم يكن حجرا وكلما كان حجرا لم يكن شجرا ما بلا لازم كل منهم ايش اي هناك في مانعة الجمع الخلو بيلزم عين المقدم نقيض التالي ونقيض التالي عين المقدم سواء والعكس وديه ما بلا ايش لازم من ايش كلما كان ها ما بلا لازم من نقيض التالي لا نقيض الآن لا نقيض عين التالي بنقيض المقدم بس عين التالي لازم نقيض المقدم وبس والعكس قالب ما بلا قال قال نجعل في سياح نقيض المقدم شرطة شرطة لكن بعد كل شيء شرط كل جزاء ايوه كيف قالب كلما كان هذا شجرا يصير كيف الأصل إما أن يكون هذا شجرا ما هو الشرط نعم أو حجرا أو حجرا جواب نعم ورجع قلبه قال كلما كان هذا شجرا جاب عين المقدم وجعل نقيض التالي جزاء قال لم يكن حجرا ورجع قال كلما كان حجرا جاب عين عين التالي وجعله مقدم ورجع قال لم يكن شجرا نقيض التالي نقيض المقدم جعل التالي جعل في إحداهما عين مقدمها شرطا ونقيض تاليها جزاء وفي الأخرى عين تاليها شرطا ونقيض مقدمها جزاء وإلا لزم صدق الطرفين معا ما هو جابر يصدقون معا احنا المفروض انها مانعة الجمع تمام لو ما عين كل منهما مستلزم لنقيض الآخر للزم ان يصدقا معا على شيء واحد لا هذا شيء ما يعني يجب الله يجوه شجر وحجر في حالة واحدة لو ما نقول لازم أن عين كل منهما لازم نقيض الآخر لازم أن يصدقا في شيء واحد يكون شجر وحجر في حالة واحدة وإلا لازم صدق الطرفين معا وسالبة ليس البتة إما أن يكون هذا إنسانا أو ناطيا ها هذا منعة الخلو لا سبعة سلب الجمع ما هو جابري وضعت تنافي ما بين التنافي ما بين الجنافي الإنسان والناطق واحد وهذا يستلزم ليس البتة إن كان إنسانا فهو لا ناطق من لا ناطق هو الإنسان يا يعني هو جزء منه ولا ما هو جزء منه؟ وإن كان ناطقا فهو لا إنسان متصلتين كذلك. جعل عين أحد ما مقدمنه نقيض التالي خبر إلا تالي أجدنا وصبرني أنها منعت يرفع يشلبتين. إيوه يعني منعت أن كندولا ما يجمعوا بل هم يجمعوا. نعم منعت أن كندولا ما يجمعوا بل هم يجمعوا. من سلب جند من سلب جند ليش؟ عجبة عجبة عجبة أربعة يا خبير من حكي ما مسحنا.